حملت الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون قبل أيام في صفحة الإنترنت مقالة تفتح جرائم تهمة باك جونغ هي الفاشية العسكرية التي حولت كوريا الجنوبية إلى الفوضى من الفاشية والانقاذ من حقوق الإنسان والديمقراطية وبناته باك جونغ هي والإمبريالية الأمريكية المسبب الرئيسي لمذبحة كوانجو.